الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في مثل هذا اليوم الثامن من ذي الحجة من السنة العاشرة من الهجرة، توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس لما طلعت الشمس أجاز، فأتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زالت الشمس، من طلوع الشمس إلى الزوال وقت الظهر بنمرة، حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي في جمع غفير من المسلمين لم يجتمع حوله صلى الله عليه وسلم من قبل. من الصحابة كانوا بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر من كل جهة حول النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون مد البصر، شرفوا بالحج مع رسول الله، يا له من شرف، يا لها من مكانة، يا لها من ميزة، شرفوا جميعا بالحج مع النبي الكريم، وأي حجة أشرف وأفضل وأعظم من حجة يأمهم فيها رسول الله صلوا عليه وسلم وتسليم، أي حجة أفضل وأشرف وأعظم من حجة يأمهم فيها أفضل البشر، خاتم الرسل، أعلم الخلق بالمناسك، يقتدون به، يعملون بعمله، يقلدونه في كل شيء، يأخذون عنه مناسكهم، يقتدون به، يهتدون بهديه، يستنون بسنته، يشاركونه في تعظيم الله وذكره وشكره. فيا لله ما أعظم تلك الحجة، ويا لسعادة من حضرها، إن من حضرها طاف مع رسول الله بالبيت، طاف مع النبي بالبيت، فوقف معه في عرفة وفي المشعر الحرام في مزدلفة، وشاركه في الهدي وفي الجمار، وبات معه في منى واستمع إليه وهو يخطب في الناس يعلمهم دينهم، يحضهم على ما فيه فلاحهم، على ما فيه نجاتهم، على ما فيه هدايتهم، وينهاهم عما يضرهم، عما فيه عصبهم، عما فيه خسارتهم، فلو كان الأمر بالاختيار لاختار كل المسلمين أن يحجوا مع رسول الله، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقف النبي الكريم بعرفة في يوم الجمعة في الزمان والمكان الذي نزل فيه قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيوم عرفة أيها الأخوة يوم الكمال والتمام، يوم كمال الدين وتمام النعمة. فلم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لم ينزل بعدها حلال ولا حرام بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يؤكد على عظمة وشرف هذا اليوم الكريم، أنه يوم كمال الدين وتمام النعمة. ومما يؤكد على عظمته وعلى شرفه أن الله عز وجل أقسم به في القرآن مرتين، فقال جل وعلا في سورة البروج: واليوم الموعود وشاهد ومشهود، وفي سورة الفجر: وليال عشر والشفع والوتر. فاليوم الموعود هو يوم القيامة، واليوم المشهود هو يوم عرفة، والشاهد هو يوم الجمعة، والشفع هو يوم النحر، يوم العيد، يوم العاشر من ذي الحجة. الشفع يوم النحر، والوتر هو يوم عرفة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة في يوم الجمعة، وخطب خطبته العظيمة البليغة الجامعة الشاملة الكافية الشافية، قرر فيها قواعد الإسلام وأثبتها وأكدها وأرساها، وهدم فيها قواعد الشرك وأهدرها، وأسقط الجاهلية واجتثها من قلوب المسلمين، اقتلعها رواسب الجاهلية، مآثر الجاهلية، مفاخر الجاهلية، آثام الجاهلية، قبائح الجاهلية، أسقطها النبي صلى الله عليه وسلم وأبطلها وألغاها وجعلها تحت قدميه صلى الله عليه وسلم. كل أمور الجاهلية أبطلها، ألغاها، جعلها تحت قدميه صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الخطبة قرر تحريم الحرمات التي اتفقت جميع الملل على تحريمها، وهي الدماء والأموال والأعراض. قرر فيها تحريم الحرمات التي اتفقت جميع الملل على تحريمها، وهي الدماء أو الحرمات، الدماء والأموال والأعراض. ففي ملة إبراهيم الدماء والأموال والأعراض حرام، في ملة موسى الدماء والأموال والأعراض حرام، في ملة عيسى، في ملة داود، في ملة سليمان، في ملل جميع الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل، الدماء والأموال والأعراض حرام. فما يفعله اليهود المجرمون اليوم؟ هؤلاء الظلمة، القتلة، السفاحون، المجرمون، مخالف تماما لما جاء به موسى عليه السلام، مخالف تماما لما جاء به داود عليه السلام، لما جاء به سليمان عليه السلام، لما جاء به كل أنبياء بني إسرائيل. هذا الذي يفعلونه اليوم في الأبرياء الأطفال والشيوخ والعزل لا يقره عقل ولا يقره منطق، فضلا عن أن يقره دين أو أن تقره ملة. فهذه الدماء وهذه الأموال وهذه الأعراض حرام، حرام في كل كتاب أنزله الله، في كل شريعة أرسل الله بها نبيا من الأنبياء. الدماء حرام، الدماء حرام، الأموال حرام، الأعراض حرام، في كل شرعة جاء بها نبي من قبل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبته العظيمة قرر قواعد الإسلام وأرساها وأثبت، وهدم قواعد الشرك وأهدرها، وأسقط الجاهلية بكل ما تحمله وبكل ما تعنيه بكل ما فيها، وقرر تحريم الحرمات التي تفقت جميع الملل على تحريمها، وهي الدماء والأموال والأعراض، وأوصى بالنساء خيرا. ففي هذا اليوم العظيم لم ينس النساء، فاتقوا الله في النساء، وذكر الحق الذي لهن والحق الذي عليهن. في يوم العظيم ذكرهن، لأن المرأة العظيمة تنجب العظماء، ببناء الأمة يبنى المجتمع، ببناء المرأة تبنى الأمة، ببناء المرأة يبنى المجتمع، بفساد المرأة يفسد المجتمع. فكان من المهم جدا أن يذكر النساء والاعتناء بهن وبتربيتهن، وذكر الحق الذي لهن والحق الذي عليهن، وأوصى الأمة في هذه الخطبة أن تعتصم بكتاب الله، وأنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين، وأنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين. والله لو عملنا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم واعتصمنا بكتاب الله حقا لكنا أمة واحدة، لكنا يدا واحدة، لكنا جماعة واحدة على من عادانا. والله لما استطاع اليهود أن يفعلوا مثقال ذرة مما فعلوه بإخواننا. لو نحن معتصمون حقا بكتاب الله، لو نحن معتصمون حقا بكتاب الله لدافعنا عن إخواننا، لحميناهم، لحمينا المقدسات ودافعنا عنها وحررناها من أيدي الأنجاس الأرجاس. لو أننا معتصمون حقا بكتاب الله، أوصى الأمة أن تعتصم بكتاب الله وأنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين. هذا هو هدي رسول الله، ومن يبتغي الهدى في غير هديه يضل ويشقى ويزل ويشقى ويزل ويخزى، كما هو الحال، كما هو الحال، يضل ويشقى ويزل ويخزى كما هو الحال. فأوصى الأمة أن تعتصم بكتاب الله وأنهم لن يضلوا، وأنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين. وأخبر أننا مسؤولون عن، فكان مما جاء في خطبته صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ألا إن كل أمر، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وهنا لم يذكر الاعتصام بالسنة، لأن الاعتصام بالكتاب لا يتم إلا بالاعتصام بالسنة، فلننتبه لهذا جيدا. الاعتصام بالكتاب لا يتم إلا بالاعتصام بالسنة، وفي الكتاب قول الله عز وجل الملزم: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا قول الله عز وجل، قرآن محكم يلزم هؤلاء الضلال الذين ينكرون السنة، ويلزم هؤلاء الضلال الذين يدعون أنهم قرآنيون، يقولون وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهم، يقول ما وجدنا في القرآن أخذنا به. ففي القرآن ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بما تفسر هذه الآية؟ فلا يتم الاعتصام بالله، فلا يتم الاعتصام بالقرآن إلا بالاعتصام بالسنة، لأن السنة جاءت مفسرة للقرآن، مبينة لما أشكل، موضحة لما أبهم. السنة جاءت حاكمة على القرآن لئلا تذهب عقولنا بعيدا. ما معنى حاكمة على القرآن؟ جاءت ألفاظ في القرآن الكريم، اللفظ يحمل معنيين مختلفين، زي كلمة ظن تحمل معنيين مختلفين. ففي قول الله عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فهذا معناها يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم، فتحمل معنى اليقين وتحمل معنى الشك. في قوله تعالى إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، قول الكفار. الكلام في هذا الموضوع يطول وليس مجاله الآن. كلمة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، لأوضح لك معنى السنة حاكمة على القرآن. فكلمة قروء تعني الطهر، كلمة قرء تعني الطهر وتعني الحيض أيضا، لكن هنا في هذا الموضع ما معناها؟ السنة حكمت على اللفظ هنا وبينت أنه الطهر، تحيضي ثم تطهري، ثم تحيضي ثم تطهري، ثم تحيضي ثم تطهري، انتهت العدة. يبقى بينت السنة أنه الطهر، 3 حيضات في 3 أطهار أو 3 أطهار بعد 3 حيضات تنتهي العدة. هذا قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وكما قلت لك الحديث في هذا الموضوع ليس مجاله الآن. فلا يتم الاعتصام بكتاب الله إلا بالاعتصام بسنة رسول الله، لذلك اكتفى بذكر الاعتصام بالكتاب ولم يذكر الاعتصام بالسنة. تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ يستشهد ويستنطق الصحابة 100,000 أو يزيدون، يستشهدهم ويستنطقهم فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. وهذا أعظم إشهاد في تاريخ البشرية، في أشرف زمان وأشرف مكان، أعظم إشهاد في تاريخ البشرية في أشرف مكان وأشرف زمان، استشهد عليه أفضل البشر، شهد له أفضل أتباع نبي، شهد له كل من في الموقف، وكانوا زهاء 100,000 يزيدون عن 100,000، وكانت شهادتهم على أهم القضايا، على أهم القضايا، شهادتهم كانت على دين الله. ونحن في 105 بعد 1,000 نشهد كما شهد خيار هذه الأمة أنه صلى الله عليه وسلم أدى وبلغ، بلغ وأدى ونصح. نشهد كما شهد خيار هذه الأمة أنه صلى الله عليه وسلم بلغ وأدى ونصح راجين من الله عز وجل أن يكرمنا بشفاعته وأن يوردنا حوضه وأن يدخلنا مدخله وأن يجعلنا في صحبته يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يصيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، فإن لله زمانا وإن لله مكانا وإن لله اختيارا، والله عز وجل جعل عرف الزمان وعرف المكان فيهما من العتق والعفو والرحمة والمغفرة وإجابة الدعاء ما يصوره لنا ضراعة النبي صلى الله عليه وسلم وعبوديته في هذا اليوم العظيم. الله عز وجل جعل في عرف الزمان وعرف المكان من القبول والعتق والعفو والمغفرة والرحمة وإجابة الدعاء ما يصوره لنا ضراعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعبوديته في هذا اليوم العظيم. فعن جابر رضي الله عنه يقول: واستقبل القبلة، يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، يدعو من بعد العصر حتى غربت الشمس واقفا رافعا يديه صلى الله عليه وسلم، واقفا مكان يدعو وهو جالس صلى الله عليه وسلم. لا، فهذا يبين أنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر ضراعة وأكثر تذلل لله عز وجل وخضوعا وإقبالا عليه، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. لماذا لم يدعو وهو جالس؟ وماذا نقول لهؤلاء الذين يلهون ويلعبون ويلغون على عرفة والذين يعصون الله عز وجل؟ أي يدخنون ويغتابون ويتحدثون ويضيع يوم عرفة في القيل والقال. نقول لهم: لماذا أنفقتم هذه الأموال؟ لماذا أنفقتم هذه الأموال لتفعلوا ما تفعلونه في بيوتكم وعلى مقاهيكم وفي مجالسكم؟ لماذا أنفقتم هذه الأموال لتفعلوا من المعاصي ما تفعلوه في محلاتكم؟ لماذا ذهبتم إلى هذا المكان المقدس العظيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لم يزل واقفا يدعو ويتضرع إلى الله ويلح على الله عز وجل في الدعاء حتى غربت الشمس. واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. هذا الوقوف الطويل يذكر بيوم تشيب فيه مفارق الولدان، يوم يقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا لتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فاحرص فاحرص على ما ينجيك من هول هذا اليوم ما دمت في زمن الإمكان وقبل فوات الأوان. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. هذا الوقوف طويل أيضا يجعل الوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وقوف شرف، وقوف عزة، وقوف رفعة. هذا الذي يقف بهذه الصورة التي وقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الوقوف الطويل يتضرع إلى ربه ويدعوه ويلح عليه، يجعل الوقوف يوم القيامة بين يدي الله وقوف شرف، وقوف عزة، وقوف فخر، وقوف رفعة. فقد فك أسر المؤمن وأعتقه من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليباهي بهم الملائكة. يباهي بهم الملائكة يعني يقول: انظروا إلى عبادي، انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاجين أو ضاحين من كل فج عميق. يباهي بهم الملائكة يقول، يقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وهنا لم يذكر الجواب. ماذا أراد هؤلاء؟ لم يذكر الجواب. أرادوا الرحمة، أرادوا المال، أرادوا الشفاء، أرادوا العافية، أرادوا المغفرة، أرادوا العتق من النار. لم يذكر شيئا من ذلك. ماذا أراد هؤلاء ولم يذكر الجواب؟ فكفى بالمباهاة رضا، كفى بالمباهاة رضا، إذ لا يباهي بمذنب ولا عاصي. انتبه لها جيدا. الله عز وجل لا يباهي بمذنب ولا عاصي. فيوم عرفة يوم المغفرة، يوم عرفة يوم المغفرة، ويوم المغفرة الأكيدة. فعندما يباهي الله عز وجل بأهل الموقف وبأهل الأرض، لا يباهي بهم وفيهم مذنب، لا يباهي بهم وفيهم عاص واحد. تخيل، الله عز وجل يغفر لهم جميعا، يهب المسيء منهم للمحسن ويغفر لهم أجمعين جل وعلا. يقول عبد الله بن المبارك: ذهبت إلى سفيان الثوري عشية عرفة، هو جاس على ركبتيه، وجدته جاس على ركبتيه، عيناه تذرفان، فالتفت إلي فقلت له: من أسوأ أهل الموقف حالا؟ قال: من ظن أن الله لا يغفر له. من أسوأ أهل الموقف حالا؟ قال: من ظن أن الله لا يغفر له. ونظر الفضيل بن عياض إلى تسبيح الناس وبكائهم في عشية عرفة. يعني الناس كانوا زمان في زمانهم يسبحون ويبكون ويدعون. انظروا إلى الناس في زماننا ماذا يفعلون. نظر إلى تسبيح الناس وبكائهم عشية عرفة وخوفهم وخشيتهم وضراعتهم، فهون عليهم، قال: أرأيتم، أرأيتم لو أن هؤلاء، يعني أهل الموقف جميعا، صاروا إلى رجل فسألوه دانقا. الدانق ده يعني سدس درهم. كل الجمع، كل أهل الموقف يذهبون إلى رجل يسألونه دانقا، يعني شيئا يسيرا جدا من المال، شيئا قليلا جدا، هينا جدا من الدانقا، سدس درهم، أكان يردهم؟ مش هيديهم؟ قالوا: لا، ده سدس درهم يعني، وبعدين ده كلهم رايحين له يقولوا عايزين سدس درهم، أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: والله لا، المغفرة أهون عند الله من إجابة رجل لهم بدانق. تخيل كيف تكون هذه المغفرة. لا، المغفرة أهون عند الله من إجابة رجل لهم بدانق. أيها الأخوة، يوم عرفة يوم إجابة الدعاء، هو خير الدعاء، دعاء عرفة. لماذا خير الدعاء؟ لأنه أجزل في المثوبة وأعجل في الإجابة. لذا كان دعاء عرفة خير الدعاء، لأنه أعجل في الإجابة، أسرع في الإجابة، وأعظم في الأجر، أعظم في الثواب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من المتقى من النار في يوم عرفة. اللهم اعتقنا غدا من النار. اللهم اعتقنا غدا من النار. اللهم اكتبنا في العتقاء من النار. اللهم اكتبنا في العتقاء من النار. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اجعلنا من المقبولين واجعلنا من المرحومين. اللهم اجعلنا من المقبولين واجعلنا من المرحومين واجعلنا من الفائزين. اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم اجعلنا من المفلحين. اللهم اجعلنا من المفلحين واجعلنا من الفائزين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام. اللهم اكتب لنا الوقوف بعرفة. اللهم اكتب لنا الوقوف بعرفة. اللهم ارزقنا الوقوف بعرفة. اللهم انا نعوذ بك من الحرمان ونعوذ بك من الخذلان. اللهم انا نعوذ بك من الخزي. اللهم انا نعوذ بك من الخزي. اللهم انا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نسألك من فضلك ورحمتك، فانه لا يملكها الا انت. اللهم انا نسألك من فضلك ورحمتك، فانه لا يملكها الا انت. اللهم انا نسألك من فضلك العظيم. اللهم انا نسألك من فضلك العظيم. اللهم في هذه الايام المباركه ارفع العدوان عن اخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم في هذه الايام المباركه ارفع هذا الظلم عن المظلومين في كل مكان. رحماك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم رحماك بالمستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي السودان وفي كل مكان. ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم اجبر كسر المكسورين. اللهم اجبر كسر المكسورين. اللهم اجبر كسر المكسورين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا مرضى المسلمين. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.